ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. ملز الرعاة. في شارع الشفشاوني بفاس بناية سكنية قديمة من طابقين تقطنها منذ زمن غير قصير عدة عائلات، وفي الطابق الأرضي محلات تجارية ثلاثة. أصغر تلك المحلات وهو لا يتجاوز 5 أمتار مربعة يستغله بائع الزريعة حبات دوار الشمس أو عباد الشمس. وكان المحل يعرف إقبالا كبيرا لولع الناس بشراء الزريعة والحمص والفول السوداني، وقد ألف السكان في شارع الشفشاوني أن يشاهدوا أبا عبد الخالق وهو يقلب الزريعة أو الحمص على الموقد الذي نصبه في باب المحل، وهو موقد لا تخبو ناره إلا حين يغلق أبا عبد الخالق دكانه ليلا أو أيام الجمعة. في العام 2009 اشترى المقاول علال الورغي تلك البناية السكنية، وكان يريد هدم البناء القديم وتشييد عمارة سكنية حديثة محله تتكون من عدة طوابق، وأن يجعل الطابق الأرضي منها مركزا تجاريا. لم يكن في الأمر ما يثير الاستغراب أو الاهتمام حتى، فقد درج المقاولون العاملون في مجال العقار في فاس كما في مدن أخرى على شراء المباني القديمة وهدمها وتشييد عمارات عصرية محلها. في مثل هذه الحالات كان المقاول عادة ما يجري تسويات مع المكتارين للشقق السكنية أو الذين يستغلون المحلات التجارية، ولم يخرج عن تلك القاعدة المقاول علال الورغي، وتسنى له الاتفاق مع كل سكان تلك البناية القديمة التي اشتراها في شارع الشفشاوني، كما توصل إلى اتفاق مع بائع الكتب القديمة ومع جاره البقال، ولم يبق له إلا الاتفاق مع ملز الرعاة. وقد تعذر التوصل إلى اتفاق مع أبا عبد الخالق التواتي الذي كان يرى أن ما يعرضه المقاول الورغي لا يكفي لتعويضه عن الضرر الذي سيلحق به بسبب التخلي عن محله. لم تنفع المقاول علل الورغي الدعوى القضائية التي أقامها على ملز الرعاة، ولم يجد تدخل السلطات المحلية. لم يبق أمام صاحبنا المقاول سوى منفذ وحيد، أن ينتظر 3 أعوام حتى يتمكن من إفراغ أبا عبد الخالق من المحل وبقوة القانون. ولكن الانتظار 3 سنوات يعني تأجيل المشروع وخسارة مالية هامة، وفي أحسن الأحوال تفويتا لفرصة ربح أفضل. كان المقاول قد تمكن من إفراغ العمارة من السكان كما أفرغ المحلين التجاريين، وقد نصحه أحدهم بأن يفتح أحد المتجرين ويتخذه محلا لبيع الزريعة بما ينافس أبا عبد الخالق ويدفعه إلى الاستسلام والقبول بما يعرض عليه من تعويض. كان بائع الزريعة الجديد يعرض بضاعته بثمن يقل عن الثمن الذي يبيع به أبا عبد الخالق، ومع ذلك فإن زبناء صاحبنا العنيد ظلوا له أوفياء. كثيرون من سكان الحي كبروا في ظل دكان أبا عبد الخالق. فشلت محاولة المقاول الورغي، وشاع في فاس الجديد أن أبا عبد الخالق ملز الرعاة قهر مقاولا مشهورا وذا ثراء. أثناء كل تلك المراحل لم يغير أبا عبد الخالق شيئا من عاداته، ظل ينشد بصوته الشجي تلك الأغنيات التي جاء بها من أعماق تافيلالت، وظل موقده مشتعلا. وطبيعي ألا يسر ذلك البتة صاحبنا المقاول. كان للسيد علال الورغي 9 أولاد، وكان أكبرهم ويدعى فؤاد ينوب عن والده في كثير من المعاملات، وكان متحمسا لفتح محل لبيع الزريعة ينافس حانوت أبا عبد الخالق، ولذلك اعتبر فشل تلك الخطة فشلا شخصيا له، وأن له أن يرضى بالفشل وهو ابن الرجل الثري. قرر فؤاد اللجوء إلى وسيلة أخرى في محاولة لإرغام أبا عبد الخالق على إفراغ المحل، فقد أوكل إلى أحد ذوي السوابق أن يؤلف عصابة تهجم على دكان ملز الرعاة. ما كان غائبا عن فؤاد أن شبانا كثيرين من الحي كانوا يتابعون عن كثب محنة بعض الخلق، وقد قرروا أن يتضامنوا معه. ولذلك لما هاجم أفراد تلك العصابة محل بعض الخلق للمرة الأولى اضطروا إلى التراجع، لأن أعدادا هامة من شبان الحي كانوا مجتمعين حول الحانوت. لما عادوا خائبين إلى فؤاد أسمعهم من الشتم ألوانا، وأوحى إلى زعيمهم بأن عليه أن يخرب ذاك الدكان وينحي ملزرع من طريق المشروع العقاري لوالده. في الوقت نفسه وعد فؤاد أعضاء تلك العصابة بمبلغ مالي سال له لعابهم. بالنسبة لشبان الحي فإن محاولة الهجوم الأولى على حانوت بعض الخلق كانت إنذارا، ولذلك انتظموا يتناوبون على الحضور. بضعة أيام بعد ذلك جاء أحدهم يتظاهر بشراء الزريعة، وضع حبة أولى في فمه ثم بصقها، قال لبعض الخلق إنها مفرطة الملوحة. بدا أن الشاب إنما كان يريد افتعال مشاجرة، ولذلك تدخل أحد شبان الحي ليؤكد له أن بعض الخلق ليس حديث عهد بالحرفة. وبينما كان الشاب يحاول الإقناع وصل إلى المكان 6 أو 7 شبان لم يكونوا من سكان الحي، كانوا يحملون هراوات، وبدون مقدمات هاجموا المحل، عاثوا فيه فسادا، انقلب الموقد واشتعلت النيران. في زاوية قريبة كان يقف شاب من أبناء الحي وبيده هاتفه المحمول، كان يصور الهجوم، بينما كان شبان آخرون يصدون المهاجمين ويحاولون إخماد النيران. خرج بعض الخالق من محله وحاول الفرار. رمق الشاب الذي كان يصور بهاتفه المحمول وجود فؤاد ابن المقاول علال الورغي، ركز عليه كاميرا هاتفه. كان في تلك اللحظات يأمر أحد أفراد العصابة باللحاق ببعض الخالق والقضاء عليه. جرى الشاب وراء ملزرعة وأدركه قبل أن يدخل زنقة متفرعة عن شارع الشفشوني، كان بيده سكين، طعن بعض الخالق في الظهر. وسط الضوضاء الذي كان يعم المكان لم تسمع صرخة بعض الخالق، ولكنه شوهد وهو يهوي على الأرض. كان الشاب ممسكا بهاتفه النقال يصور. في لمح البصر اختفى المهاجمون. جاء 3 أو 4 شبان مسرعين نحو بعض الخالق، كان مغمى عليه ولكنه كان على قيد الحياة. في ظهره بقعة دم كبيرة خضبت ملابسه. أحضر أحدهم سيارته، تعاونوا على حمل بعض الخالق ووضعه في السيارة، ثم انطلقوا مسرعين إلى مستشفى ظهر المهرز. أدخل إلى قسم العناية المركزة. في تلك الأثناء حضر إلى مكان الاعتداء عميد الشرطة شفيق الرتبي رئيس الدائرة الثانية للأمن الوطني. وجد ما لا يقل عن 10 أشخاص أبدوا الاستعداد للإدلاء بشهاداتهم حول الذي جرى. كانوا يجمعون على أن ما تعرض له بعض الخالق ملزرعة إنما هو من عمل المقاول علال الورغي وولده فؤاد. كان الشبان المتحلقون حول العميد الرتبي يؤكدون أنهم عازمون على الاعتصام في باب ولاية الأمن إذا لم تتخذ الإجراءات الضرورية ولم يتم القبض على المعتدين وعلى رأسهم فؤاد الورغي وتقديمهم إلى العدالة. كان الجو شديد التوتر ذاك المساء في شارع الشفشوني. توارى عن الأنظار ذلك الشاب الذي صور كل الوقائع بهاتفه المحمول. اسمه عصام المدروك، وكان طالبا في السنة الأولى اقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية. بعد أن نقل الضحية إلى المستشفى عاد عصام إلى البيت، قام بتحميل الصور إلى حاسوبه الشخصي، ثم من باب الاحتياط إلى حاسوب آخر في المنزل. تأكد من جودة الصور، ثم شرع في كتابة مختصر عن الوقائع وبعث به عبر البريد الإلكتروني إلى إحدى القنوات التلفزيونية عرفت ببثها مثل تلك التسجيلات المصورة. كانت الإصابة التي تعرض لها بعض الخالق ملزرعة بليغة، أصابت إحدى كليتيه وتسببت في نزيف داخلي حاد. حاول الأطباء جاهدين إنقاذه، ولكن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح. فجر ذلك الخامس من يناير من العام 11 و2000 أسلم أبا عبد الخالق الروح في قسم الإنعاش بمستشفى ظهر المهرز. مع ساعات النهار الأولى كان الخبر قد انتشر في فاس جديد كما تنتشر النار في الهشيم. مات أبا عبد الخالق ملز الرعا. في مقر الدائرة الثانية للأمن الوطني كانت الشهادات التي استمع إليها العميد الرتبي تفتقد إلى كثير من التفاصيل، ولم يتمكن أي من الشهود من الإدلاء بما يتيح اعتقال الجنى. وبدا للعميد وكأن دافع الناس الأوحد هو الانتقام من المقاول علل الورغي، ذلك أن كل الشهادات تضمنت إحالة على المقاول الورغي لأنه سعى بكل الوسائل إلى إفراغ أبا عبد الخالق من المحل الذي يستغله لكسب قوته منذ عدة عقود. كان التحقيق في ظل غياب ما يمكن الاعتماد عليه يمضي بوتيرة تنزع إلى البطء، ولكن الذي حدث بعد يومين من مقتل ملز الرعا سيغير مجرى الأمور وسيكسب التحريات إيقاعا سريعا. عصر السابع من يناير شيع سكان الحي بأعداد غفيرة جثمان أبا عبد الخالق تواتي ملز الرعا إلى مثواه الأخير. مساء ذلك اليوم تحت عنوان شاهد على جريمة قتل، بثت إحدى القنوات التلفزيونية تسجيل المصور الذي تلقته من عصام المدروك. أحدث بث ذلك التسجيل وقع الصدمة في الدوائر الأمنية. كان الشريط يظهر بوضوح المهاجمين أثناء اقتحامهم محل أبا عبد الخالق وتكسير ما به وإحراقه، وفي لقطة تلخص مأساة ملز الرعا يظهر فؤاد ابن المقاول علل الورغي وهو يحرض أحد أفراد العصابة على تصفية أبا عبد الخالق. يستمر التصوير، يجري الرجل وراء أبا عبد الخالق يدركه قبل أن يدخل الزنقة المتفرعة عن الشارع ثم يطعنه في الظهر. يسقط ملز الرعا سريعا ويتوقف التسجيل. تم اعتقال علل الورغي وولده فؤاد وسيقة أمام الوكيل العام للملك، حيث واجه تهم تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة فيه. كانت الحجج دامغة ولم ينفع المقاول الثري ولا ولده مالهما ولا علاقاتهما. وبعد ساعات تم القبض على أفراد العصابة. ظهر ذلك اليوم تقدم أمام العميد شفيق الرتبي شاب قدم نفسه أنه عصام المدروك. قال إنه الذي صور الجريمة كاملة وبعث بالتسجيل إلى تلك القناة التلفزيونية. قال إنه يريد أن يدلي بشهادته. من حقيبته أخرج عصام قرصا مدمجا، قال للعميد هذا هو التسجيل الأصلي والكامل للجريمة. ملفات بوليسية.